to smell, the smell, the smell ما بقاش في مين والسلكين مش واكلين عيش دول واكلين طين. انا مرة خدت الموجة وقلت انا هبقى مع الناس التانيين حسوا ان انا مش منهم وان انا شكلي مع الاولانيين عبوا عرشوني وهم قفشوني وقلت اقول لهم انا مع مين قلت معاك وقالوا لي اساسا يا ابن احنا الناس التانيين. لو كله شمال في شمال خليك انت اليمين اوعى تلين واتمد علشان عضلة قلبك عيني العقل انك تبقى زعيم المجانين. لو كله شمال في شمال خليك انت اليمين اوعى تلين واجمد علشان عضلة قلبك ملهاش تمرين. ولو اللي شمال في شمال هما وبس العقلين مش عايزين كده عيني العقل انك تبقى زعيم المجانين. كله شمال في شمال خليك انت اليمين اوعى تلين واجمد علشان عضلة قلبك ملهاش تمرين. ولو اللي شمال في شمال هما وبس العقلين مش عايزين كده عيني العقل انك تبقى زعيم المجانين. لو كله شمال في شمال خليك انت اليمين اوعى تلين واجمد علشان عضلة قلبك ملهاش تمرين. كده عايزين كده عايزين.